السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، حي الله هذه الوجوه وشرح هذه الصدور وزكى هذه الأنفس. الله أسأل أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا وأن ينصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم يا أكرم مسؤول ويا أجود مأمول، اللهم أنزل الصبر والنصر على إخواننا في غزة. اللهم يا رب ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوهم بقوتك وحولك وطولك يا ذا القوة المتين. أحبتي في الله، ومع أقل العذر، مع مشاركة لأهل العزة، لأهل الاصطفاء، لهؤلاء الذين اجتباهم رب الأرض والسماء لأرض البطولة، وأهل الكرامة لأهل غزة، مشاركة بكلمات لا ترقى، وربي لا ترقى إلا أنها من كلام ربنا ومن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، رسائل لنفسي وللأمة، للأمة التي تخاذلت وتقاعست، هذه الأمة التي تباطأت، هذه الأمة التي تخلت إلا من رحم الله عن نصرة هؤلاء الأبطال، هؤلاء الكرام من أهل غزة. لكن أقول معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. مع أسباب النصر من كتاب ربنا ومن كلام حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولقاء جديد، لكن نترك بعض الوقت حتى يجتمع الإخوة وتجتمع الأخوات ونقوم بعمل بعض المشاركات. ابن عمران، ربنا يبارك فيك، يريد تشاركنا ببعض هذه الفيديوهات. اللهم يا رب انصر إخواننا المستضعفين في غزة يا رب. ابن عمران، ربنا يحفظك يا حبيبي. الأفاضل، ربنا يبارك فيكم جميعا. يا ريت يا عمران تخش بالفيديوهات، ربنا يبارك فيك يا رب. حاضر يا عمرو، اتفضل. معلش يا عمرو، مكتوب عندي تعذر يا عمرو، مكتوب عندي تعذر، سامحني. إن شاء الله ابن عمران سيشارك بفيديوهات إن شاء الله، لأن تعذر المشاركة عن طريق الإيه؟ وجوده الشخصي. ابن عمران ربنا يبارك فيك حبيبي. نبدأ على بركة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بنحفظكم جميعا. ابن عمران سامحني بالله عليك. طيب نبدأ كده نشوف المشاهد ديت، ياريت الأفاضل لا تغيب عنهم هذه الصور عشان يبقوا عارفين الوضع اللي احنا فيه. هم بدهم يخلصوا علينا، هم متعمدين انهم يخلصوا علينا. يا عم احنا جاهزين للي بدكم اياه. طلع يا اخوان، من كميه الخوف على بنته استشهد هو بنته. شوفوا المشهد ده، هو وبنته استشهد من كميه الخوف على بنته. ربنا يرحمهم ويتقبلهم ان شاء الله. ده اب ميت هو بنته ومحتضنها. Thank you. طبعا هذا قليل من كثير، وهذه مشاهد لا تخفى على أحد منكم. وإلى الله المشتكى، وإلى الله المشتكى. لذا أحبابي الكرام، أود أن نجلس في هذه الليلة لنتذاكر، لنتعلم من كتاب ربنا سبحانه عن أسباب النصر وعن مفهوم النصر في القرآن. اسمحوا لي أن أبدأ. الحمد لله المحمود على ما قدره وقضاه، وأستعينه استعانة من يعلم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأستهديه سبيل الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأستغفره من الذنوب التي تحول بين القلب وهداه وتنزل على العبد غضب مولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأدخرها عدة ليوم الدين، وأرجو أن أفوز بها في جنات النعيم. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى ونبيه المرتضى، أشرف البرية حسبا وأعلاهم نسبا وأزكاهم نفسا وأتقاهم قلبا وأعمقهم فهما، المؤيد المسدد المعان المعصوم بأبي وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه الكرام أولو العلم والعبادة والجهاد والهجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فحي الله هذه الوجوه، وشرح هذه الصدور، وزكى هذه الأنفس، والله نسأل أن يشفي صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، وما زلنا نتدارس أسباب النصر في زمن الهزيمة، نتعلم أسباب النصر من كتاب ربنا في زمن قد ابتليت فيه الأمة بالذل والهوان، حتى علا عليها الأقزام ونال من حرماتها ونال من دمائها هؤلاء اللئام من إخوان القردة والخنازير، عليهم من الله اللعائن المتتاليات. قلنا بفضل الله وبحوله في اللقاء الماضي بأن الصراع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين الخير والشر، بين أتباع الرحمن وأتباع الشيطان، صراع قديم، صراع بقدم هذا العالم، ولن ينتهي إلا مع قيام الساعة. أخبرنا ربنا سبحانه عن استمرار قتال الكافرين للمسلمين لصرفهم عن دينهم، لإبعادهم عن منهج نبيهم، فقال سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وبين ربنا سبحانه لنا في كتابه أن الكافرين يكيدون في كل وقت وفي كل حين بالمسلمين، بل ويمكرون بهم في الليل وفي النهار. قال الواحد القهار: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال سبحانه: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ثم قال بعدها الكبير المتعال: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. ربنا سبحانه الذي جعل هذا الصراع سنة في كونه وبين خلقه، هذه الحرب الضروس المستعرة لا تنتهي ولن تنتهي، ما تركنا نحن أهل الإيمان، ما تركنا لنواجه أتباع الشيطان أعداء الرحيم الرحمن هكذا، إنما سبحانه قد بين لنا في كتابه وعلى لسان نبيه أسباب النصر، ووعده حق وقوله حق، وكتابه قال في شأنه: لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من عزيز حكيم سبحانه جل في علاه. ذكرنا بحول الله وبطوله في اللقاء الماضي من أول أسباب النصر على الأعداء تحقيق الإيمان والعمل الصالح، قال ربنا سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال أصدق القائلين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال رب العباد: وعد الله الذين آمنوا منكم، ما وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال سبحانه: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ذكرنا من أسباب النصر أيضا تقوى الله والإخلاص له في العمل والقول والحال جل في علاه، تقوى الله بامتثال أمره واجتناب نهيه. وأعظم ما أمر الله جل وعلا به وما ينبغي أن يكون عليه العبد ألا وهو التوحيد والإخلاص، وأعظم ما نهى عنه سبحانه الشرك، ومنه الرياء وإرادة الدنيا بعمل الآخرة. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. يا أهل غزة، يا أرض العزة، يا أبطال الأمة، يا فخرها ويا شرفها، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وأبشروا بقول رب العالمين، رغم الدماء ورغم الأشلاء، رغم هذه الجسس، رغم ما نراه وما نسمع، رغم هذا الصمت لهذا العالم الأصم، هذا العالم الأعمى، هذا العالم الذي قلبت فيه الموازين، بل وتحول إلى ما لا يتخيله عقل ولا يتصوره بشر، بل ولا يكون في دنيا الوحوش فضلا عن دنيا البشر. أبشروا بقول الله جل وعلا: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فعليكم بتحقيق التقوى يا أهل فلسطين، وإن تخاذل العالم عنكم فربكم معكم، الله مع المتقين والعاقبة للمتقين. ثم من أسباب النصر أيضا نصر الله جل في علاه. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فمن أعظم أسباب النصر نصرة ربنا سبحانه، وذلك بإقامة الدين الحق علما وعملا وحكما. وهذه رسالة إلى آبائي، إلى أمهاتي، إلى إخواني أخواتي، أبناء بناتي: يا أيها المخلصون، يا أيها الصادقون، اعلموا اعلموا أن إقامة الدين من أسبابي، بل من أعظم أسباب نصرة رب العالمين سبحانه. فإلى كل شاب فلسطيني مسلم، إلى كل فتاة فلسطينية مسلمة، تخلقوا بأخلاق الإسلام وحكموا فيكم الإسلام، اظهروا بزي الإسلام، ارفعوا راية الطاعة لمن اختار لنا الإسلام، نكسوا راية المعصية لمن أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة واصطفانا لأن نكون من أتباع سيد المرسلين. ثم أحباب الكرام، لابد من اجتماع الكلمة على الحق وإصلاح ذات البين وعدم التنازع والتفرق والقتال تحت راية واحدة. وأنا من هنا أناشد الأمة بأسرها وأخص منها كل المجاهدين في فلسطين: وحدوا كلمتكم، اجمعوا شتات أمركم، انسوا وتناسوا كل اختلاف بينكم، أصلحوا ذات البين، إياكم والتنازع، إياكم والفرقة، فلن تواجهوا هذا العدو الغبي، هذا العدو الحاقد الحاسد من إخوان القررة والخنازير، هؤلاء الذين يظهر غلهم وحقدهم في هذه الأسلحة المحرمة التي تلقى عليكم، هذه التي تحرق أجساد أطفالنا، هذه التي تحرق أجساد إخواننا وأخواتنا. لن تواجهوا هؤلاء ولن تنتصروا على هؤلاء أحزاب وشيع وجماعات وأفراد. لذا لابد من توحيد الكلمة، لابد من إصلاح ذات البين، لابد من عدم التنازع. قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال سبحانه: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أحبابي، ثم تعالوا في هذه الدقائق، تعالوا مع هذا الجهد القليل، هذا العذر الذي نقدمه لرب العالمين سبحانه، مع هذه القيود التي وضعت علينا، مع هذه الأغلال التي كبلنا بها، مع هذا العالم الغبي، مع هذه الفرقة التي سادت وانتشرت، هذا التخاذل الذي بدأ من أمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا أدعو نفسي وأدعوكم إلى أسباب أخرى من أسباب النصر. وربنا سبحانه يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالتمكين في الأرض لا يكون إلا بعد تحقيق عبادة الله وحده. أيها الفلسطيني الحبيب، أيتها الفلسطينية الأبية، يا أهل العزة والكرامة، قوموا الآن بضعفكم وتخلي العالم عنكم، قوموا الآن بهذا المنهج الرباني، حققوا عبادة الله، حققوا أن تكونوا بحق مسلمين له جل في علاه، وأيقنوا بموعوده جل في علاه، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعملوا إيه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا قام العبد مخلصا لله سبحانه في أقواله في أفعاله في إراداته لا يريد بها إلا وجه الله والدار الآخرة، لا يريد بها جاها ولا ثناء ولا مالا ولا رياء، لا يريد بها دنيا، فليعلم بأن الله سبحانه سيؤيده ولا بد، بأن الله سبحانه سينصره ولا بد، بل وهذا هو الواقع يخبرنا بأفصح لسان وأوضح بيان في النبي العدنان وفي أصحابه الكرام. انظروا إليهم في حروبهم في غزواتهم في هذا الضعف مع قلة العدد والعدة، هل خذلوا يومه؟ هل علا عليهم عدو مع كثرة العدو ومع تكالب الأعداء يومه؟ الجواب لا، الجواب لا. لذا أحبابي جل في علاه، ما أحوج أهل فلسطين هؤلاء الذين يعيشون في ذلة وهوان لأمة سيد الأولين أن يعودوا إلى هذا المنهج، وأن يلوذوا بالقوي سبحانه مع ضعفهم، بالعزيز سبحانه مع ذلهم، بالقهار سبحانه مع قهر عدوهم لهم. ما أحوج أهل فلسطين أن يستعينوا بربهم سبحانه، إذ والله وبالله وتالله لن يكون العون إلا من الله، ولن يكون النصر إلا من الله، لن يكون التأييد إلا من الله. وهذا هو واقع الحياة، شعارات، كلمات، منتديات، مؤتمرات، طيب وأرض الواقع والأشلاء والدماء والجوعة والجرحى، إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. ثم الوصف الثاني هو إقامة الصلاة، عليكم بهذا المحراب المبارك، املأوا مساجدكم حتى وسط هذه الحرب مع هذه القنابل، قوموا إلى ربكم، قوموا قانتين راكعين ساجدين متضرعين له سبحانه. إقامة الصلاة على الوجه المطلوب بشروطها وأركانها وواجباتها وجميع مستحقاتها من طهور، من تمام ركوع وسجود وقيام وقعود في الأوقات، في الأوقات مع حضور القلب. وإياكم، إياكم أحبابي أن يشغلكم شاغل عن الصلاة، إياكم أحبابي أن تزهدوا في هذا السلاح الأكيد المتين من الله، بقول لكل مسلم ولكل مسلمة، زادوا الصلاة، زادوا الصلاة، زادوا الصلاة. ثم أيضا من أسباب النصر إيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة بأن تعطى الزكاة لمستحقيها طيبة بها النفوس كاملة دون نقص ونقصان. ثم من أسباب النصر أيضا في هذه الآية الجامعة الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر من غير ما منكر، الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر من غير ما منكر. أحبابي والله العظيم وبالله وتالله لن تعرف أمة رسول الله الحياة إلا بقيامها بالأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر من غير ما منكر، إلا حينما تقوم بهذه الشعيرة بهذا الواجب الذي به نجاة السفينة وصلاح الأمر. الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر من غير ما منكر الذي نكست رايته، فإذا بأمة هي أبعد ما يكون، أبعد ما يكون عن هدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر من غير ما منكر، المقصد الأول لأعداء هذا الدين، أول ما نكسوا وما وجهوا إليه السهام في أمة سيد الأولين والآخرين. فلما نكس الأمر بمعروف والنهي عن المنكر رأينا هذه الفواحش، رأينا هذه الموبقات، رأينا في أمة سيد البريات من يخرج علينا بأفعال وربي أقسم بربي تطبق علينا السماء وتخسف بنا الأرض. فإذا بحال لا يخفى على إنسان من ذل ومن هوان، من خذلان ومن حرمان، من فقر ومن ضنك. وربي سبحانه يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بقول لكل مسلم ولكل مسلمة من أهل فلسطين خصوصا وفي الأمة عموما، عليكم بالأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر من غير ما منكر. قولوا للناس حسنا، دلوهم على ربهم سبحانه، حذروهم من مخالفة أمره سبحانه، وإلا فكما أن وعد الله حق فوعيده حق، الذي وعد بأنه مع المتقين وأن العاقبة للمتقين وعد بالخذلان وبالحرمان وبالذل وبالهوان لمن عصى أمره ولمن عصى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر من غير ما منكر، يقول سبحانه عن خيرية هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بل وما لعنت الأمم السابقة وعلى رأسها هؤلاء من بني إسرائيل إلا بتركهم لهذه الشعيرة. قال سبحانه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ابن عمران كمل الآية، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. فوالله وبالله وتالله لو قامت الأمة بتحقيق هذه الخمسة، بتحقيق هذه الخمسة من عبادة الله وحده، من إقامة الصلاة، من إيتاء الزكاة، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله لسادت ولقادت ولا أذاقت عدوها الهزائم والذل والهوان، ولعشنا ما عاش أهل الإسلام يوم أن بيع 100 أسير بحذاء، يوم أن كانت لنا في الكون شمس، وكان لنا على الدنيا جبين، وكانت لنا خيول جامحات تلين لها الخطوب ولا تلين، على بركات رب الناس تمشي وباسم الله تنطلق السفينة. ثم من أسباب النصر أيضا إعداد المستطاع من قوة. القوة أحبتي في الله، القوة يا أمة رسول الله مطلب شرعي، فالإسلام دين قوة وعزة، وقوام الإسلام بكتاب يهدي وسيف ينصر، وقوام الإسلام ابن عمران بكتاب يهدي وبسيف أي بسلاح ينصر، فليس كل الناس تنفعه الموعظة والحكمة، ليس كل الناس يسمع للعقل، لكن هناك صنف من الناس لا يعرفه إلا القوة، لا يعرف إلا الشدة. قال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. لذلك أمر ربنا سبحانه المؤمنين بتحصيل القوة بجميع معانيها وأنواعها بقدر الاستطاعة، وهذه من رحمة ربنا سبحانه بقدر الاستطاعة. فقال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فالإسلام ينهى عن الضعف وعن المهانة، وينهى عن موالاة الأعداء والتبعية، ويأمر بتحصيل جميع أسباب القوة المادية والمعنوية بقدر الإمكان. والله سبحانه هو الذي ينصر، الله سبحانه هو الذي يعطي الملك والنصر لمن يشاء، بل يقول رب الأرض والسماء: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فيا أهل الإسلام ويا أهل غزة، يا أرض العزة، لا تحزنوا رغم دمائكم ورغم هذه الأشلاء التي تدمي قلوبنا قبل قلوبكم، والله العظيم نحن نعيش الألم، نحن نعيش الهم، لكن إلى الله المشتكى في كل من نكس راية الجهاد، في كل من منع المسلمين أن يهبوا لنصرة إخوانهم في غزة. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بل العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ونحسبكم منهم، ولكن المنافقين لا يعلمون. من أسباب النصر أيضا الصبر في الجهاد. اصبروا يا أهل غزة، اصبروا رغم هذه التي تلقى عليكم، رغم هذا التخاذل لهذا العالم، رغم هذا التخلي لكثير من المسلمين، اصبروا، فمع ضعفكم ومع عجزكم، لكن بتقواكم لربكم، لكن بتحقيق عبوديتكم لربكم، بصلاتكم، بصدقاتكم، بأمركم بالمعروف بمعروف، ونهيكم عن المنكر من غير ما منكر، بإصلاح ذات بينكم، باجتماع كلمتكم، بصبركم في هذا الجهاد، بهذا الثبات، أنتم في رباط وأنتم مؤيدون من رب العباد سبحانه. قال سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. رغم هذا الكيد، رغم هذا المكر، رغم هذا التخاذل من هذا العالم، ستنصرون بإذن الله، ستعانون بإذن الله، سيمكن لكم بإذن الله، لأن الملك جل في علاه قال: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. مع هذا الصبر، مع هذا الجهاد، عليكم بدوام ذكر رب العباد سبحانه، لا للصراخ، لا للبكاء، لا للمناشدة لهذا العالم الغبي الصامت، إنما أعلوا الصوت بذكر الله، أعلوا الصوت بالدعاء بالرجاء منه جل في علاه، أعلوا الصوت بطلب العون والغوث منه سبحانه. ثم أحبابي، ثم إياكم أن يشغلكم عن ربكم شاغل، إياكم أن يشغلكم عن ربكم شاغل. داوموا على الأذكار، داوموا على الاستغفار، داوموا على الدعاء، داوموا على هذه الصلة مع رب الأرض والسماء سبحانه. أحباب الكرام، اعلموا أن الكريم جل في علاه قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. اعلموا أنه سبحانه قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. بل وتذكروا النبي الكريم يوم بدر، بل ويوم أحد، بل ويوم الأحزاب، تذكروا نبيكم صلى الله عليه وسلم، ثم حققوا التوكل. فمن أسباب النصر أيضا التوكل على الله، تعلق القلب به جل في علاه مع الأخذ بكل الأسباب. قال سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال جل في علاه: وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فتعالوا يا أهل فلسطين إلى تحقيق التوكل على رب العالمين، ربنا الذي قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل أمر لكل شيء قدرا. الله جل وعلا يقول: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. قال بعدها: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، فإن الله عزيز حكيم. بل وحكى رب العالمين سبحانه قول الرجلين اللذين نصح بني إسرائيل بالتوكل، فقال سبحانه: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أحباب الكرام، اسمحوا لي أن أختم هذا اللقاء، ومع عذري، ومع ضعفي، اسمحوا لي أن أختم هذا اللقاء بهذه النصيحة الغالية التي أتوجه بها إلى نفسي وإلى كل مسلم وإلى كل مسلمة. أقول أحبابي، من أسباب النصر أيضا، وضوح الغاية من الجهاد. إلى كل فلسطيني بل وإلى كل فرد في أمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. عاوزين نتعلم أن يكون لنا نية في أقوالنا وفي أعمالنا وفي جميع أحوالنا. عاوزين نتعلم أن نتعبد لله جل في علاه في كل وقت وفي كل حين. فالتأييد من رب العالمين والعطاء منه سبحانه إنما يكون على صلاح النية وبقدر هذه النية. قال سيد البرية صلى الله عليه وسلم كما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإلى المستضعفين إلى الشرفاء في أهل فلسطين أقول اجعلوا النية لله في هذا الجهاد المبارك، حققوا الإخلاص له جل في علاه. إياكم أن يكون مطلبكم أن يكون قيامكم من أجل شيء إلا من أجل الملك جل في علاه. قال سبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وقال سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون ونفصل الآيات لقوم يعلمون. لذا أحبابي الكرام، يا من تريدون التأييد والنصر من رب الأنام، اجعلوا غاية جهادكم لا إله إلا الله، غاية جهادكم أن تذبوا أعداء الله عن محرمات الملك جل في علاه، عن هذه الأرض المباركة. اجعلوا هذه النية الخالصة سبيلا وسببا لنزول العون ولنزول التأييد منه جل في علاه. ثم أختم بهذا السبب من أسباب النصر لأمة النبي صلى الله عليه وسلم عامة وأهل فلسطين خاصة، إياكم وموالاة الكافرين، إياكم وركون القلب إلى هؤلاء المشركين، إياكم وعدم البراءة من الكافرين. فقد قال من بيده التمكين من بيده النصر للمستضعفين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال سبحانه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إياكم وأن تتعلق قلوبكم بأهل الكفر، بهؤلاء من المشركين من الشرق أو الغرب، بهؤلاء الذين هم من أعداء هذا الدين، من أعداء هذا الدين. قول رب العالمين وقول سيد الأولين والآخرين. بل ربنا سبحانه يقول في كتابه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أحباب الكرام، أحباب الكرام، فلا بد من تحقيق الولاء والبراء، لا بد من تحقيق الولاء والبراء. قال رب الأرض والسماء: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أحباب الكرام، نصر الله آت ولا بد، عون الله كائن ولا بد، العاقبة للمتقين ولا بد، شاء من شاء وأبى من أبى. فاصبروا وصابروا ورابطوا، واعلموا أن الأيام دول. اقرأوا التاريخ، كم نزل بالمسلمين من محن، كم ابتليت هذه الأمة، وكم عاشت من الإحن، لكن تبقى الأمة وستبقى الأمة بقول سيد الأمة: ولو اجتمع عليها من بلابتيها، ولو اجتمع عليها من بأقطارها، فالأمة باقية والأمة منصورة، يعتليها ضعف النعم، ينتابها خوار النعم، تعيش أيام هزيمة النعم، لكن أمة النبي باقية رغم كيد الكائدين وظلم الظالمين وتخاذل المتخاذلين، ستبقى أمة سيد الأولين والآخرين. فإلى إخوان القردة والخنازير: ارموا بأسلحتكم وتعالوا بجموعكم، لكن اعلموا أن أمركم إلى زوال، وأن لكم موعد لن تخلفوه أبدا. والله ستقتلون، والله ستقتلون، وستختبئون من وراء الحجر والشجر، وسينطق الحجر والشجر ليدل عليكم. عيشكم ذل وأيامكم خوف، وإن ظهرتم في عزة، وإن ظهرتم في قوة، فأنتم وربي أحقر من الكلب وأخس منه. نعرف أمركم ونعرف حقيقة ما في قلوبكم، لكن نعيش زمانا ابتلينا فيه بصنف تربوا على مائدتكم وأكلوا من طعامكم، سيذهبون وربي، وستعود الدائرة عليكم وربي. فأبشروا بموعود الله، وانتظروا أتباع رسول الله. الأطفال الذين يذبحون الآن في فلسطين إنهم وقود لجند المسلمين. الأشلاء التي تتناثر الآن في فلسطين، والله إنها لهذا السلاح الذي سيوضع على رقابكم، سيمزق أجسامكم. اسمعوها، أقولها وربي نصيحة لكم. فأبشروا بما تقدموه، فإنما تقصرون الطريق لرقابكم. سيأتي اليوم الذي ستذكرون فيه هذا الكلام، وستبقى أمة الإسلام، وسيبقى شعب فلسطين الأبي. وتذكروا، منذ أن نبتت هذه النبتة الخبيثة نبتتكم، كم ذبحتم من المسلمين، كم سفكتم من دماء المسلمين، كم قمتم بمجازر في أهل فلسطين، وتبقى فلسطين وستبقى فلسطين، وعيشكم أنتم خوف وهم وطين. وسيأتي اليوم، سيأتي اليوم الذي سيفرح فيه المؤمنون بنصر الله، سيأتي اليوم الذي سيفرح فيه المؤمنون بنصر الله. شاء من شاء وأبى من أبى، قام من قام وتخاذل من تخاذل. ووالله ووالله نحن نشتاق إلى الموت اشتياقكم للحياة، فالموت في سبيل الله غاية كل موحد وأعلى مقامات أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فأنتم بفعلكم إنما تحملون الأصفياء الأزكياء من أهل فلسطين إلى هذا المقام. أنتم لا تحزنوننا، إنما تسعدون بأن ننال الشهادة. فهنيئا هنيئا لكل شهيد من أهل فلسطين، وويل وويل لكل يهودي لكل صهيوني من يوم وعد به الرب العلي سبحانه. ونحن على يقين منه ونحن ننتظره. الله أسأل أن يعجل بهذا اليوم، الله أسأل أن يعجل بهذا اليوم، أن يأتي اليوم الذي يشفي فيه صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. ابن عمران بيقول إنه سيرسل الآن مقطع سأسمعه إخوان القردة والخنازير ليتعرفوا على حقيقة ما يفعلون في أهل فلسطين. اللي بيظنه إن هم إيه؟ إن هم بينالوا منا، إن هم بيكسروا قلوبنا، إن هم بينالوا من عزائمنا. لا، ابن عمران يريد ترسل المقطع، مقطع الابنة التي مات أبوها شهيدا، فإذا بفرحتها وإذا بعزها وإذا بفخرها باستشهاد والدها. ابن عمران في انتظارك إن شاء الله، وإن شاء الله سأبث مثل هذه المشاكل لأبث من خلالها الأمل، لأعلم الأمة حقيقة أهل غزة أهل العزة والكرامة. الله أسأل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن ينصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم يا خير مسؤول ويا أكرم مأمون، اللهم نصرك الذي وعدت، يا رب انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم يا رب أيدهم بجند من عندك، مدهم بمدد من عندك. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، يا رب كن لهم عونا ونصيرا، يا رب كن لهم عونا ونصيرا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عري فاكسهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم يا رب. اللهم داوي جريحهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم واكس عاريهم، اللهم وأمن خائفهم. اللهم يا رب ارحم ميتهم، ارحم ميتهم. اللهم رحمتك بأهل فلسطين، اللهم رحمتك بأهل فلسطين. اللهم يا جبار السماوات والأرض، يا عزيز يا ذا انتقام، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بإخوان القردة والخنازير. يا رب احصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. يا رب أرنا فيهم عجائب قدرتك، يا رب أرنا فيهم عجائب قدرتك. أنزل عليهم صوت انتقامك، أنزل عليهم صوت انتقامك. جمد الدماء في عروقهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، أسقط السماء من فوقهم. اللهم مزق أشلاءهم، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب هادم الأحزاب، عليك بأهل صهيون، عليك باليهود، عليك باليهود. اللهم يا رب، اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم للموحدين غاية، واجعلهم للموحدين آية يا رب، اجعلهم للموحدين آية يا رب، اجعلهم للمسلمين آية. اللهم يا رب شتت جمعهم، فرق شملهم، اللهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم واجعل الدائرة عليهم بقوتك وحولك يا ذا القوة المتين. اللهم آمين آمين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أحبابي اسمحوا لي أن أختم هذا اللقاء بهذا المقطع، وأخص بهذا المقطع، أخص بهذا المقطع هؤلاء من إخوان القردة والخنازير. أنا بحبه كتير، وأنا قوية كتير، أقوى من كل اليهود. هم اليهود فرحانين عشان قتل موت بابا، هم بيفكروا إنهم مبسوطين كتير. هم هاي بابا هو طلبها ونالها، هيا مبسوط كتير هلأ بالجنة. وانت لما تروحوا على النار خليكوا الدوبة، مش خايفة منكم لأنكم انتوا جبنة. لو من غير سلاحاتكم لكان هلأ انت هيك مستواكم كتير واطي. انتوا بتعرفوش اصلا، انتوا بتعرفوش ايش معنى اصلا الله. يعني احنا حنصلي بالقدس، وبابا هلا شهيد، واحنا حنصير اقوى، وراح نصلي بالقدس، وراح نقصف، وراح نضلنا نقصفكم ونحاربكم لحد لما نحرر ارضنا، لانه هاي ارضنا ولازم نتمسك فيها. وانت ما راح تخليكم فيها، واذا لمسوا بس حجرة منها احنا راح نموتكم. دي بنت الشهيد، دي البنت الصغيرة، دي أم الغد. فانتظرونا، انتظرونا يا أهل صهيون. إذا كانت هذه صغيرتنا فما بالكم، ما بالكم بشبابنا. الله أسأل أن يرنا فيكم هذا اليوم، وأن يحملنا لأن نريكم هذا اليوم. اللهم آمين آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.